هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إننا سنعيش في هذه الدقائق بحول الله وقوته مع موضوع من الأهمية بمكان، ألا وهو إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، هكذا سمانا رب العالمين سبحانه جل جلاله، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤلف بين القلوب، هو الذي يجعل القلوب متحابة، هو الذي يجعل القلوب يؤلف بين القلوب وبين بعضها. فالله سبحانه وتعالى يبين أن ألا تقوم للمسلمين قائمة إلا إذا كانوا كمثل الجسد الواحد، هكذا يبين رب العالمين سبحانه جل جلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تنابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أن المسلمين جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لك أن تخاصم أخاك فوق ثلاثة أيام. لا بد وأن تصالحه، لا بد وأن تعود إليه وتستسمحه حتى يؤلف الله بين القلوب. فالأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى في كل يوم اثنين وكل يوم خميس. الله سبحانه وتعالى يغفر للموحدين، يغفر لكل الموحدين إلا رجلين متخاصمين، فيقول الله سبحانه: انظرا هذين حتى يصطلحا. انظرا أي لا تغفر لهما حتى يصطلحا، حتى يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويصطلح مرة ثانية فيغفر الله سبحانه وتعالى لهما. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتب أحدهم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الإنسان الذي يتكلم في حق أخيه المسلم ويغتابه ويتكلم فيه، يبين رب العالمين أنه يأكل من لحم أخيه. أيحب أحدكم أن يأكل من لحم أخيه ميتا؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه بعد أن مات وأصبح جسده جسد ميت، يحب أن يأكل من لحمه؟ ويقول رب العالمين أيضا سبحانه جل جلاله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذا معنى في غاية الروعة، يقول: فمن عفي له من أخيه. هذا الأمر بعد القتل، إذا قتل رجل رجلا فعفى هذا القاتل، هذا المقتول أو والد المقتول أو ولي المقتول عن القاتل، فالله سبحانه وتعالى سماه أخا له. قال: فمن عفي له من أخيه. من أخيه أي من ولي المقتول، فسماهم إخوة حتى بعد القتل، حتى أن بعد أن حدث القتل والقتال بينهما ولا بد من القصاص، فسمى الله سماهم إخوة. فمن عفي له من أخيه، من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يبع أحدكم على بيع أخيه. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. نعم، هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه القواعد التي تقوم عليها أو يقوم عليها بناء المجتمع المسلم. لا تخطب على خطبة أخيه، لا تبع على بيعه، إذا اشترى شيئا أو اشترى قطعة أرض فلا تذهب إلى صاحب الأرض وترفع عليه السعر وتتكلم وترفع عليه الأسعار حتى تضيع منه هذه الفرصة الكبيرة. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب طلاق أختها لتستفرغ ما في صفحتها. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا تزوج امرأتان لا يحل لواحدة منهن أن تطلب من زوجها أن يطلق أختها التي نقول نحن عنها ضرتها، لا، سماها النبي أختها عليه الصلاة والسلام. فلا يحل لها أن تطلب من زوجها أن يطلق أختها حتى تستفرغ وتأخذ ليلتها وتأخذ نصيبها الذي كان يقسمه لها زوجها. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عليه الصلاة والسلام يبين لنا عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا أيضا لا ينم أحدكم شبعان وجاره بجواره جائع. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور كلها تجعل المجتمع مجتمع جسد واحد كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه حتى يبين لنا أن مجتمع المسلمين لا يرتقي ولا يرتفع ولا تقوم له قائمة إلا إذا كنا مجتمع جسد واحد. لا ينم أحدهم ويهدأ له بال ويستريح وجاره بجواره جائع، لا يستريح أحدكم وجاره ويفرح وجاره حزين. لا بد وأن يهون عليه وأن يطمئنه وأن يأخذ على يديه. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلمزوا أنفسكم، ولم يقل ولا تلمزوا إخوانكم. تلمزوا يعني تتكلموا في حقوق إخوانكم، تتكلموا في حقوقهم، تخوضوا في أعراضهم. هل من الممكن أن يتكلم إنسان في حق نفسه؟ هل من الممكن أن يغدر إنسانا نفسه يتكلم في حق نفسه ويحقق من شأن نفسه؟ لا، النبي صلى الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلمزوا أنفسكم، لا تلمز أخاك، فإنك بلمسك لأخاك وبكلامك في حق أخيك فإنك تحقر من شأن نفسك، فإنك تلمز نفسك وتحقر من شأن نفسك وتتكلم وتخوض في عرض نفسك، لأن أخاك هو نفسك كما سماه رب العالمين سبحانه. سبحانه قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، ولم يقل سلموا على أهلها. أي إذا دخلت بيتا فاستأذن قبل أن تدخل ولا تطلع على عورات هذا البيت، كما أنك لا تحب أن يطلع أحد على عوراتك، كما تحب أن لا يطلع أحد على عوراتك فلا تطلع على عورة أخيك. فلذلك سمى الله سبحانه وتعالى وقال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. سلم على نفسك أولا، سلم على أخاك قبل الدخول حتى لا تطلع على عورة أحد، كما تحب أن لا يطلع أحد على عورتك ويستأذن قبل الدخول فاستأذن أنت كذلك قبل الدخول. استأذن أنت كذلك قبل الدخول. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لما تكلم الناس في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أم الدرداء لزوجها: أوما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ فقال: ويحك يا امرأة، ويحك، أو إذا كنت مكانها تفعلين، إذا كنت أنت مكانها تفعلين ما يقول الناس؟ قالت: حاشا والله، أو تزني الحرة؟ ليس، لا تزني الحرة أبدا. فقالت: كيف؟ فقال لها: كيف بك، ووالله لهي أفضل منك، وأباها أفضل من أباك، وزوجها خير من ملء الأرض من مثل أباك، من مثل زوجك. هكذا يقول وينزل هذا القول على نفسه. فإذا جاءك خبر عن أحد أحبابك أو أحد إخوانك أو أحد أصحابك فنزله على نفسك، لو كنت مكانه تفعل. إذا كنت مكانه تفعل فقل، وإلا فلا تقل ولا تتكلم إلا بما تعرف حتى لا تضيع نفسك. فالله سبحانه وتعالى قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، قالوا لا نفعل ذلك، فكذلك إخواننا لا يفعلون. إذا كنت أنا لو كنت مكانه لا أفعل، فهو لا يفعل هذه الجريمة ولا يفعل هذه الكبيرة أبدا، لأنني لا أفعلها، فأظن في أخي ما أظن بنفسي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لن يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لن يصل إيمانك ويرتفع حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فتبسمك في وجه أخيك صدقة، الابتسامة في وجه أخيك صدقة، تأخذ عليها أجر عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله سبحانه وتعالى في عونك ويرفعك ويكون في جوارك ويعينك ويرفع شأنك ويقضي لك حاجتك إذا كنت أنت في عون أخيه. من نفس عن مؤمنين كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. والله في عون العبد، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا كنت تمشي في قضاء حاجة أخيك فالله سيقضي حاجته وسيساعده وسيقف بجوارك سبحانه جل جلاله. وهذه أبلغ عرى الإيمان، أعظم عرى الإيمان هي المحبة في الله، أن تحب أخاك لا تحبه إلا لله. فكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رجلان ما اجتمعا في حب الله وتفرقا في حب الله سبحانه جل جلاله، فهم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن تحب أخاك لا تحبه إلا لله، تجد بهذا الحب حلاوة في قلبك، تجد بهذا الحب حلاوة في قلبك. ويقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: أين المتحابين فيه؟ أين المتحابين فيه؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم النبيون والشهداء، يغبطهم يحسدونهم على مكانتهم الكبيرة، على مكانتهم العظيمة التي وصلوا إليها وهي منابر من نور، يسيحون في الجنة كيف يشاءوا. فهذا أبسط وأصغر عمل وأقل عمل من الممكن أن تصل به إلى هذه الغاية، أن تستظل بظل عرش الرحمن، أن تجد حلاوة الإيمان، أن يرفعك الله على منابر من نور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زار رجلا أخا له في الله في قرية، فأرسل الله له ملكا على مشرفة هذه القرية، فقال هذا الملك: إلى أين؟ قال: إني ذاهب أزور أخي في هذه القرية. قال: هل لك عنده من حاجة؟ هل لك عنده مصلحة؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. فقال رسول الملك لهذا الرجل: أبشر فإني رسول الله إليك، فإن الله قد أحبك كما أحببته في الله. فأنت إذا أحببت أخاك، إذا أحببته لله، فإن الله سيحبك، إن الله سبحانه وتعالى سيحبك، الله سبحانه وتعالى سيحبك. فإذا أحبك الله كان سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها. ولئن سألته ليعطينك، ولئن استعذته ليعيذنك. هذا من النوافل، فإن الله ينادي على جبريل: يا جبريل إني أحب عبدي فلان فأحبه، فيحبك جبريل. ثم ينادي جبريل على ملائكة الرحمن: يا ملائكة الله إن الله يحب عبده فلان فأحبوه، فتحبك ملائكة السماء. ثم ينادي ملائكة السماء على أهل الأرض: يا أهل الأرض إن الله وملائكته يحبون العبد الفلاني، فيوضع لك القبول في الأرض. فهنيئا لك يا من عملت بهذا العمل البسيط والسهل واليسير الذي يرفعك ويرفعه ويجعل لك مكانة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. يحبك الله، تجد حلاوة الإيمان، تستظل بظل عرش الرحمن، تكون على منابر من نور يوم القيامة بفضل حبك لأخيك كما تحب لنفسك. كما أنك تحب هذا الأمر لنفسك، فإن الله سبحانه وتعالى سيرفعك إلى مكانة عالية. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام: سنشد عضدك بأخيك. هذه الآية لا بد وأن نقف معها وقفة عجيبة. اسأل نفسك: لماذا وصل الناس في هذه الدنيا إلى هذه المرحلة من البغض والحسد وعدم الحب للأخ؟ أخوك الذي ولدته أمك وكان من صلب أباك، إذا رفع الله شأنك وجعل لك مكانة عالية ورزقك رزقا واسعا، أول من تفكر فيه أن لا تبلغه هذا الخير هو أخاك في هذه الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه ويرزقك، تخفي هذا الأمر عن أخيك ولا تبلغه ولا تخبره حتى لا يصل إلى ما وصل، حتى لا يصل إليه الخير الذي وصل، حتى لا تعطيه من الخير الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، وتخفي عنه وتكتم هذا الخبر ولا توصله إلى أخاك. لكن موسى عليه السلام فعل خلاف ذلك. عليه السلام لما اختاره الله سبحانه وتعالى واصطفاه من بين سائر الناس ليكون نبيا مرسلا من قبل رب العالمين، أول ما فكر موسى عليه السلام بعد أن اصطفاه الله رب العالمين ليكون نبيا مرسلا، قال: هارون أخي. يا رب، هارون أخي، دعاء عجيب لو تخيلته لم يتخيله عقل. كيف يدعو الله إنسان لأخيه بأن يكون نبيا مرسلا؟ هارون أخي، وظل يتذلل إلى الله: يا رب كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وظل يتذلل إلى الله سبحانه وتعالى حتى أن أجابه الله سبحانه وتعالى. هكذا يجيب رب العالمين: فنشد عضدك بأخيك. وجعله الله سبحانه وتعالى نبيا مرسلا من قبل رب العالمين. هذا دعاء عجيب. لما وصل موسى إلى مكانة عالية وإلى غاية لا يبلغها أي بشر، إنها النبوة والرسالة من قبل رب العالمين، قال: هارون أخي اشتد به أذري. يا رب اجعل هارون اشتد به أذري وأشركه في أمري، أمر النبوة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الجواب: قد أوتيت سؤلك يا موسى. بعد هذا التذلل وهذا السؤال لرب العالمين أجابه الله وجعل هارون نبيا مرسلا من قبل رب العالمين. لكن اليوم إذا من الله عليك بخير، أول إنسان تكتم عنه هذا الخير هو أخوك، أول إنسان تمنع منه الخير هو أخوك، أول إنسان تخبر كل الناس عن هذا الخير ولا تخبر أخاك حتى لا يصل إليه الخير، تمنع منه الخير، تمنع منه هذا الخير. يوسف عليه السلام قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس. لا تبتئس، فلقد من الله عليك بأخيك سيفرج عنك وسيرفع عنك كل البلاء وكل هذا الغم وكل هذا الهم. لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة، قرر النبي قرارا وقال: أربع من الرجال إذا وجدتوهم فاقتلوهم، اقتلوهم ولو رأيتموهم معلقين في أستار الكعبة، لو كانوا معلقين في أستار الكعبة تائبين فاقتلوهم أيضا. أربع من الرجال، وكان من بينهم عبد الله بن أبي الصلت. لأن هؤلاء الأربعة كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كل يوم يكتبون شعرا في سب وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلقونه في الكعبة حتى يقرأه الناس. فكان من بينهم عبد الله بن أبي الصلح، وكان أخا لعثمان بن عفان رضي الله عنه. وعلم الناس كل الناس وهم يبحثون عن هؤلاء الأربعة حتى يقتلوا، فأخذ عثمان يبحث عن عبد الله بن أبي الصلح وأخفاه عن أعين الناس حتى ذهب به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله. كان النبي يحب عثمان، فاستغل عثمان حب رسول الله إليه حتى يعفو عن أخاه. كان عبد الله بن أبي الصلح أخا لعثمان من الرضاعة، فقال: يا رسول الله بايع عبد الله بن أبي الصلح. فأعرض النبي عنه، فقال عثمان: يا رسول الله بايع عبد الله بن أبي الصلح. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال عثمان: يا رسول الله بايع عبد الله بن أبي الصلح. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي للناس: أما منكم رجل رشيد رآني قد أعرضت عنه فقام فقطع عنقه؟ قالوا: يا رسول الله هل همزت لنا أو غمزت لنا؟ يعني غمزة كده يا رسول الله حتى نقوم نقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. فاستغل عثمان رضي الله محبة رسول الله إليه حتى لا يقتل أخاه، حتى لا يقتل أخاه في الكفر. وأصبح عبد الله بن أبي الصلح قائدا من قادة المسلمين، يدافع عن جيوش المسلمين هنا وهنالك. وأيضا عكرمة بن أبي جهل كان من الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فجاءت أخته وبايعت له بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من المسلمين. فلما بايعه رسول الله أصبح عكرمة بن أبي جهل قائدا، بل من أعظم قادة المسلمين، الذي كان يدافع عن المسلمين في كل مكان، كان قائد جيش المسلمين في كل مكان، يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاستغل عثمان رضي الله عنه مكانته حتى لا يقتل أخاه. لكننا في هذه الآونة وفي هذه الأوقات أصبحنا نبتعد كثيرا عن هذا المعنى الذي جاء به الإسلام، وجاء به دين الإسلام، وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هي معنى الأخوة ومعنى أن يشد الله سبحانه وتعالى عضدك بأخيه. إذا من الله عليك بعمل في مكان عالي ومكان مرتفع فتحاول أن تبعد الخطر، تحاول أن تستأصله وتبعده بعيدا جدا عن هذا الخير الذي أعطاك الله. لكنك لو فكرت وجئت به معك سيشد الله بعضدك، سيشد الله به عضدك ويكون حاميا لك وناصرا لك. بعد أن ترتفع وترتقي في المكانة سيقف بجوارك ويحامي عنك ويدافع عنك ويقف بجوارك. هكذا هو أخوك الذي جعل الله سبحانه وتعالى المحبة في القلوب وألف بين القلوب. هذه طبيعة البشر أن يحب الأخ أخاه في الله. فالله أسأل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول لما جاءه الرجل وأخذ يسبه ويشتمه، قال ابن عباس: أتسبني وفي ثلاث خصال؟ يعني لا يحق لك أن تسبني وعندي ثلاث خصال من الخصال العظيمة. فقال: والله ما سمعت بغيث ينزل في أرض من أراضي المسلمين إلا وفرحت به فرحا شديدا، وليس لي هناك سائمة، وما سمعت بقاض عادل يقضي بين العباد إلا وفرحت فرحا شديدا، وليس لي عنده مسألة. وما تعلمت آية من آيات الله إلا وتمنيت أن يعلمها جميع الناس. ما علمت بتفسير آية من آيات الله إلا وتمنيت أن يعرفها كل البشر، كل الناس، ولا أخفيها عن أحد. وهذه ثلاث خصال تعبر عن الأخوة وتعبر عن مدى الحب في الله، فيحب الناس ويحب المسلمين ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، تزوج أختي. قلت لرسول الله: يا رسول الله، تزوج أختي بنت أبي سفيان. فقال لها النبي: أتحبين ذلك؟ أنت تحب ذلك؟ قالت: نعم، ما أحب أن يشاركني أحد في خير مثل ما أنا فيه إلا أخت. يعني أنا لا أحب أحد يشاركني في هذا الخير، أن تكون زوجا لرسول الله، أن تكون أما للمؤمنين، أن تكون في هذه المكانة العظيمة إلا أخت. تزوج أختي يا رسول الله. انظر إلى هذه المحبة وإلى هذه المكانة العالية، تقول له: تزوج أختي يا رسول الله. فقال لها النبي وبين لها أنه لا يحل لها، لا يحل له أن يتزوجها، لا يحل له أن يجمع بين أختين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا المعنى الرائع، حتى نعلم ونتعلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني الرائعة. معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه كان بينه وبين عبد الله بن الزبير شيء، فدخل عمال معاوية إلى أرض عبد الله بن الزبير، فعبد الله بن الزبير لم يتحمل ذلك فأخرجه، ثم دخلوا مرة ثانية، فأخذ عبد الله بن الزبير يكتب رسالة إلى معاوية، وكان معاوية أميرا للمؤمنين، يعني قائد الدولة كلها، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله بن الزبير إلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد. من معاوية من عبد الله بن الزبير إلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد: إن عمالك قد دخلوا إلى مزرعتي، فإما أن تبعدهم وإلا كان لي معك شأن. هكذا يخاطب قائد الدولة. فلما جاءت الرسالة بين يدي معاوية بن أبي سفيان، ففتحها وقرأ ما فيها، ثم أشار على ولده: ماذا نصنع مع عبد الله بن الزبير؟ فقال يزيد ابن معاوية: لا بد وأن نرسل إليه جيشا، أوله عنده وآخره عندنا يا أمير المؤمنين، حتى يأتيك برأس ابن الزبير. نرسل إليه جيش جرار، أوله عنده في المدينة وآخره عندنا، حتى يأتينا برأس عبد الله بن الزبير. فقال معاوية: عندي خير من ذلك. فأخذ ورقة وأخذ يكتب عليها: بسم الله الرحمن الرحيم، من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير ابن أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها. ثم قال له: والله لو كانت الدنيا بيني وبينك لتمنيت أن أضعها بين يديك، ولو كانت مزرعتي حينما تصلك هذه الرسالة، حينما تصلك هذه الرسالة فضم مزرعتي إلى مزرعتك، وعمالي إلى عمالك، ضم مزرعتي إلى مزرعتك، وعمالي إلى عمالك، فإنما هي لعاعة من الدنيا، فوالله لو كانت الجنة بيدي لتمنيت أن أدخلك إياها. فهكذا وصل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحققوا الدنيا ولا تساوي عندهم شيء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إني لأستحي أن أسأل الله لأخ من إخوان فلان الجنة وأقول يا رب أدخل فلان الجنة ويسألني شيء من الدنيا فأمنعه إياه. يعني كيف أسأله وأقول يا رب أدخله الجنة وإذا سألني شيء من الدنيا شيء حقير أمنعه من هذا الشيء؟ فأبو عثمان الفاسي هذا رجل من التابعين، جاءه رجل صاحبا له فسأله حاجة، قال علي دين ب100 دينار. فدخل أبو عثمان وجاء له بمال كثير وأعطاه إياه، فلما خرج ظل يبكي. فقالت زوجته ما يبكيك؟ فقال لها إني قد قصرت في السؤال عليه، قصرت في أن أسأل عنه حتى ألجأته لسؤال، قصرت في أن أتتبع حاجاته ولا تتبع أحواله وأن أسأل عنه حتى ألجأته لسؤال، حتى ظل جاءني يسألني، من المفترض أن أسأل عنه أنا وأن أتتبع حاجاته وأقضيها له، فتركته حتى سألني وظل يبكي. هذه هي المعاني الرائعة التي كانت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعين الذين تربوا على أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المعاني التي تؤسس هذا المجتمع، مجتمع الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لابد أن نقف مع أبو ذر رضي الله عنه لما تكلم في بلال وقال له يا ابن السوداء. فذهب بلال يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية فقط. فخرج أبو ذر ووضع خده على التراب وقال لبلال والله لا أرفع رأسي حتى تطأها بقدمك هذه، لن أرفع رأسي من على التراب حتى تضعها بقدمك، تضع قدمك على رأسي. فقال بلال رضي الله عنه قال يرحمك الله يا أخي لقد عفوت عنك وصافحتك والله لا شيء. وأخذ قال والله لا أرفعها حتى تضعها بقدمك هذه حتى لا أتجرأ على أحد بعد اليوم. فهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يحب بعضهم بعضا ويخاف بعضهم على بعض، وكانوا كمجتمع واحد يخاف كل واحد منهم على أخيه كما يخاف على نفسه، ويعلمون أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا الحقيرة فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤلف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ولا تجعل للشيطان نصيبا بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ولا تجعل للشيطان نصيبا بيننا، لا تجعل للشيطان نصيبا بيننا، اللهم اجعلنا إخوة متحابين يا رب العالمين، اللهم اجمعنا يا رب على منابر من نور يوم القيامة، اللهم اجمعنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اجمعنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تفرقنا من هذا الجمع إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تفرقنا إلا وأنت راض عنا، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار ومن عذاب النار ومن خزي النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاخزله وكن عليه يا أكرم الأكرمين، اللهم عزا تعز به الإسلام والمسلمين وذلا تذل به الشرك والمشركين، إنك على كل شيء قدير وأنت حسبنا ونعم الوكيل. قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم وجزاكم الله خيرا وأقم الصلاة.